أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال الله قل بل ملة إبراهيم حنيفا الهدى في ملة إبراهيم التي مبناها على توحيد الله وإخلاص الدين له ملة أمر الله نبيه باتباعه ثم أوحينا إليه أن يتبع ملة إبراهيم. قال في الآيات السابقة بلى من أسلم وجهه لله فله أجر ثم أمر الله بعباده الإيمان بكل الأنبياء والرسل وما أنزل عليه. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخر الآية. هذه الآية تتضمن أصلين تتضمن أصول الإيمان إيمان بالله وبرسله وكتبه وهذا يتضمن الإيمان بالملائكة وباليوم الآخر. قولوا آمنا بالله ما أنزل إليه ما أنزل إلى إبراهيم إسماعيل إسحاق يعقوب والأسباط موسى موسى وعيسى وما أوتي النبي من ربه لا نفرق بين أحد ونحن له مسلمون. هذا هو الدين الحق سورة الله من أحسن من الله سورة ونحن لم تعبدون قل أتحاجون الله قل أتحاجون الله سورة الآية قل أتحاجون الله وهو ربنا ورب جادلون بالله وربنا ورب ولنا أعمالنا ولكم أعمالنا ونحن لم تنصرون أم تقولون إن إسحاق يقول الأصوات كانوا هدى ونصارى يدعون أن إبراهيم وإسماعيل كانوا على ملة اليهود يدعون أن إبراهيم وإسماعيل يهود على ملة على الملة التي هم عليها والنصارى يدعون أن قد أكذبه الله بقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وهذا يدل على أن اليهودية والنصرانية ليست دين الحق. اليهودية والنصرانية هي المؤمن المبدل المبترى، هل نقول إن دين شريعة موسى هي اليهودية؟ لا، شريعة موسى وما جاء به موسى هو ملة إبراهيم، هو الإسلام. فذلك عيسى عليه السلام حوالي ماذا يقول؟ أشهد بأننا مسلمون. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. موسى وعيسى وغيرهما من أنبياء بني إسرائيل كلهم على الإسلام على ملة إبراهيم، لكن هؤلاء مفترون، اليهود والنصارى مفترون. الدين الذي ابتدعوه وبدلوه يزعمون أنه هو الحق وهو الهدى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، في الآية الأخرى لا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وتطهيره يشمل تطهيره من الأقدار الحسية والأقدار والأنجاز المعنوية، تطهيره من الشرك، تطهيره من المعاصي، حتى إنه تعالى حذر المؤمنين من تمكين المشركين بعد ذلك، من تمكينهم من دخول المسجد الحرام، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام. وهذا من تطهير أن لا يقربه المشركون. ثم ذكر الله دعاء إبراهيم في حال البلد العديم، وقد جعله الله كذلك آمنا، إن أول بيت وجاء للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين، فيها آيات بينات إلى قوله ومن دخله كان آمنا. ذكر في الآيات التالية يعني إشارة إلى بناء البيت وقيام إبراهيم وابنه إسماعيل، إسماعيل الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. المقصود أن هذه الآيات اشتملت التنويه بشأن إبراهيم أبي الأنبياء من بعده وبني البيت العتيق، الذي جعله الله قبلة للمسلمين كما سيأتي. نعم، من بعده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.